حياتي قبل أكون وقبل أصير، كنت أحبك قبل أشوفك وقبل يجمعنا المصير. كنت أحبك يا حياتي قبل أكون وقبل أصير، كنت أحبك قبل أشوفك قبل يجمعنا المصير، قبل يجمعنا المصير. لو تبول العشاء، لو ينتهي الحب، لو تقبل الأوراق ما تبل ولا لقل. لو تبول العشاء، لو ينتهي الحب، تقبل الأوراق ما تبل ولا لقل. ما بقى غيري وغيرك، عشقنا أول ما لا ثاني، كل أحلامي عشانك، كل أحلامك عشاني، كل أحلامك عشاني. لو تبول عشاك، لو ينتهي الحب، لو تقبل الأوراق ما تبل ولا لقل. قبل يجمعنا المصير، قبل يجمعنا المصير، قبل يجمعنا.